المسألة الأولى لو حلف لا يأكل الرؤوس. يلا. إنها لو حلف لا يأكل الرؤوس. فقال القاضي يحلف بأكل كل ما يسمى رأسا كل ما يسمى رأسا لرؤوس الطيور والدمى. خليه نصره لأنه يأخذ منه. لا يحلف إلا برأس يؤخذ بالعالم المفردة. وكذلك ذكره القاضي في موضع في خلافه أن يمينه تختص بما يسمى رأس العقل. كيف؟ القاضي في عند ذكر الظاهر حتى عند الأخ الرحمن ذكر بدون لا يحمل عادة قوم لا يعرفه. عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عزمني فلان ورأيته على مائدته الرؤوس، وش يعني بذلك؟ رؤوس الغنم. لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة، ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواهب، وإنما الذي يجعل الموائد رؤوس هو الضأن والمعز الضأن، حتى المعز أيضا تجعل. نعم.